إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، استعار مني حينذاك رسالة الشيخ ربيع في تجويز الاستعانة، فمن الأدلة التي ذكرها حديث في مشكل آثار الطحاوي وظاهر إسناده الصحة من حيث الرجال وكذا، وهو حديث أنتم أهل الكتاب ونحن أهل الكتاب. نعم، اتصل بي يسألني بقول يعني ذهب الرسول اليهود يستعين بهم وعلل ذلك بهذه الجملة. نعم، فحارث أظن صح، حارث الراوي ما ذهب ذهب مش مشكلة ما مش عارف. بيقول لي انه هذا الحديث شو عندكم او كذا شو رأيك؟ قلت له والله الحديث انا اذكر انه الشيخ ضعفه، لأنه في رجل تابعي اللي هو هذا نفسه الراوي عن الرسول، هذا تابعي ذكر ابن أبي حاتم، قال لكن حافظ الحجر ذكر في الإصابة، فهذا لا بد يكون صحابي، وإثبات كونه صحابيا أقوى من مجرد كلام ابن أبي حاتم في المتابعي. فوالله أنا سألت الشيخ إذا الله خير، فالشيخ لا أذكر الآن، إما كان تابع البحث من قبل أو يعني تعرفوا الفرق البحث يعني يفتح بعضه بعضا. فالمهم كانت النتيجة أنه هذا لم تثبت صحبته بطريقة صحيح، وتتبع الشيخ أحاديثه، فالحافظ ابن حجر نفسه ذكر له ثلاثة حديثة، ظن شيخنا وجد له حديثا رابعا، فأتى الحافظ ابن حجر في الإصابة، تتبع الأحد المثاني، تتبع معرفة الصحابة أبي العين، تتبع كتبه كلها. سألني حسان بعد فذكرت له هذه الخلاصة، ثم جاء واستعار أشرطة من أبو أحمد. بعدها وجدنا هذا الكلام بهذا التنسيق، وهذا التنسيق موجود في كتابه اللي هو الجهاد، ومع ذلك هو يدعي ويقول أنا لا أنا ما استفدت شيئا ولا استفدت. سألت شيخنا قلت له نحن أشرطة لما رجع لي قلت راح تعد هذا الكلام وسمعته من الشيخ في الكتابة، قال أنا أتحمل التعرف كلام الشيخ، كنا مرة جالسين في بيت أحد أخو شيخنا بيت أبو يحيى، فكان بذكر الأخ علي وقع بين يدي كتاب ما كان يعرف حسان ولا كنت أعرف شيء عنه، وقع بين يدي أخي كتاب، أول ما بدأت أقرأ في هذا الكتاب وجدت أنه هذا الكتاب في نسبة الاستعانة كان أفكاري، حتى ظننت أنك أنت يا علي ألفته أو يعني حفظته وكذا، بمعنى عفوا يعني ألفت هذا الكتاب يعني في الاستعارة، لكن لما دخلت مسألة الجهاد وجدت أن المؤلف ليس بفقيه، فأنا أسأل الأخ علي وميسا يعني مثلا قال هذا حسان فلان فلان وكذا. أيوه هذا الذي صار معي. نعم، لما شفت البعث حول الحديث هذا كلام مين بده ياخذ هذا الكلام مني؟ ما في الا واحد من اخواننا اللي دائما نتحدث معهم. اذا هذا اقرب شيء يكون من علي، رجعت الاسم مو علي. اذا علي لمشكله الخليج من خليج حب انه ايش يستعير الاسم، هيك عللت من كتب مطابق بحثه لبحثي انا. يقول هو متزوج من امراه وعنده منها اولاد، صارت اربع اولاد، يقول يعني لا يطيقها، ويعني هي كانها تشعر بهذا ويريد ان يتزوج عليها، فبالتالي بيقول لي انا الان بشرط اريد ان ابحث عن امراه عقيمه لا تجيب الاولاد. قلت له لما هذا الشرط؟ فقال يعني اخشى انه ان جاءت وانجبت كثير في المستقبل يعني مشاكل بين الاولاد، وانا رجل مادي في ضعيف، ما بعد ذلك اذا انجبت ما استطيع ان افتح بيتين منفصلات، فبيقول هل يجوز لي هذا ان ابحث بهذا الشرط؟ فافيدونا بارك. من حيث الجواز يجوز، لكن قد يكون امر مكروها بالنسبه اليه، وبخاصة إذا كانت العلة الأخرى التي ذكرتها والتي أظن

بحيث يقرأه عامة الناس، لا نكون قد قضينا على الأصل بل جمعنا بين المصلحتين. فإذا عليك بذلك. في شيء هنا لعل فيه حفاظا أو على الأصل مع ملاحظة الروح العصرية التي اتصلت فيها. أنا رأيت مصحف الشروق طبعوا دار الشروق في بيروت أظن طبع مختصر تفسير الطبري لابن صمالح الأندلسي في الحاشية، وفي الزاوية حطت الكلمات اللي بالرسم العثماني مقابلها بالرسم المعاصر مع الحفاظ على القرآن كما هو على الرسم القرآني. فجمعت بين المصحفين هنا. هذا جيد كتفسير لكن كقرآن يصير هذا يعني مصعب من يكتب على الحواشي. هذا المصحف اللي بين ايدينا غير مكتوب بالطريقه العثمانيه. التنقيط هذا ما كان لا انا اقصد مثلا اشياء معروفه مثل العالمين تكتب العالمين الصلاه الزكاه الى اخره، اما كل النقط هذه ما معروفه انه هذا حدثت في زمان الحجاج. هذول الموضوع ليس من حيث التنقيط والتعشير ونحو ذلك. شيخنا ما دام انكم يجب الحفاظ على الرسم العثماني كما هو، لان ما الفائده من الرسم الحديث الذي يقرا بالنسبه للعلماء؟ او كيف يكون يعني الاشتراك في الطرقين؟ كيف ستكون يعني؟ كيف ستكون؟ نعم الصوره يعني الان هو طبع في الرسم القديم. طيب المثال السابق. نعم. من لم يكن عنده تلقي للقرآن من حفاظ القرآن، إذا جاء إلى كلمة الصلاة مكتوبة صاد لام واو، هل يستطيع أن يقرأ الصلاة؟ لكن إذا كتبت من الأسلوب العاذر لا مليح يقرأها بالصواب. فهذا هو المثال الذي يعني يؤثر لك أن تفهم الفرق بين الكتابتين أو بين الأسلوبين. كذلك نعم كذلك مثلا العالمين، فتكتب العالمين لكن تقرأ العالمين. فالذي ليس عنده متلقي للقرآن، وما أكثر الناس حتى دكاتركم في آخر الزمان ربما لا يستطيعون أن يحسنوا تلاوة آية كما أنزلت بسبب أنه ما عندهم التلقي المشار إليه. فإذا من باب التيسير في تلاوة القرآن كما أنزل تتخذ هذه الأسباب. التنقيط الذي أشار إليه آنفا أخونا أبو جمال، هذا التنقيط لم يكن من قبل، وهذا فيه سر أيضا، لأن بعض الآيات فيها ممكن أن تقرأ مثلا تعلمون أو يعلمون، فحينما تقرأ نقطتين من فوق تقرأ تعلمون، نقطتين من تحت يعلمون. فحينما أنت تحدد القراءة بنقطتين من فوق معناها القراءة الأخرى لم يبقى لها ذكر. أما حينما أهملت لا من فوق ولا من تحت فمعنى ذلك أن تقرأ هكذا وتقرأ هكذا. المهم هو التيسير واضح في هذا. يعني هذا التنقيط، وجود هذا التنقيط يحدد كثير من القراءة أستاذ. إيه لكن المهم أن يكون التحديد وجها. فلا مانع، ما في مانع. لأن الذين يحرفون مثلا كتابة مصحف على الأوجه هذه على وجه هذا الحديث يعني هذا المصحف خش عليه التنقيط أيضا نفقه. هو هذا ولذلك أنا جئت بمثال التنقيط. نحن ما نقول إنه بدعة، ولذلك أجمع على ذلك المسلمون. إذا ماذا نسميه؟ نسميه المصحف المرسل. إذا المصحف المرسل الآن تقتضي أن نسمع بكتابة المصحف على غير الصورة المتلقاة. الرحمن الأعظم بلغتكم وفاته؟

والسبب هو كله يدور إلى أن طلب العلم اليوم ليس خالصا لوجه الله. مصيبة. ومن ذلك إلى دروس التفسير. الآن في الرياض عندنا دروس التفسير محدودة جدا. الآن دور علم الحديث بس. والسبب واضح. والسبب واضح جدا. هو عدم الإخلاص في طلب العلم لله عز وجل. بقيت نقطة أخيرة مع الإراكة. تفضل. استغفر الله أن يكون إحساسي بغير مكانة، لكن لا ألحظ شيء من هذا. أن بعض طلبة العلم صغار السن وهم بالجملة طيبون الحمد لله، لكن تجد 5 سنوات 4 سنوات بدأ مثلا في علم الحديث، وتجد أنه يحاول أن يبني نفسه أنه يعارض فلان أو في الفقه يعارض أو حتى يعارض الشيخ عبد العزيز أو ابن عثيمين. فهذه الظاهرة أنا خايف منها يا شيخ. نحن رجال وأولئك الرجال. ما القاضي هذا؟ لكن رد عليهم يا شيخ. قال واحد هم رجال وأنت رجال. لأن مرة كان قضية في الصحابة فبدأ وجر النقاش إلى الصحابة، قال هم رجال ونحن رجال، قال لا هم رجال وأنت رجال. الله أكبر. فهذه الملاحظة الآن منذ أيام أتناقش عن طالب علم وجزاه الله خير مهتم في هذا الجانب، فيقول لي واحد الصالح لكنه يعارض أو يختلف مع الأفراد. صارت القضية وفلان يختلف مع الشيخ عبد العزيز وفلان يختلف مع الشيخ ابن عثيمين. كان يقول المآرب والله حب الظهور يقطع الظهور. أعجبتني هذه الكلمة بلغتني عنكم. وهذه آفة الشباب في العصر الحاضر إلا أن عزم الله وقليل ما هو الله مشتعل.